سورة النجم. والنجم إذا هوى. أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما حاد محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية والحق، وما خرج عن الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. وما ينطق عن الهوى. وليس نطقه صادرا عن هوى نفسه. إن هو إلا وحي يوحى. ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى. علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوة. ذو مرة فاستوى. ذو منظر حسن، وهو جبريل عليه السلام. وهو بالأفق الأعلى. الذي ظهر واستوى على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى، وهو أفق الشمس عند مطلعها. ثم دنا فتدلى. ثم دنا جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد في القرب، فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره. أفتمارونه على ما يرى. أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها مرة أخرى. عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى، شجرة نبق، وهي في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها. عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى التي وعد بها المتقون. إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. ما زاغ البصر وما طغى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صفة عظيمة من الثبات والطاعة، فما مال بصره يمينا ولا شمالا، ولا جاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك. أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم أيها المشركون هذه الآلهة التي تعبدونها، اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى. ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ ألكم الذكر وله الأنثى. أتجعلون لكم الذكر الذي ترضونه وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذا قسمة ضيزى. تلك إذا قسمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما هذه الأوثان إلا أسماء ليس لها من أوصاف الكمال شيء، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم الباطلة، ما أنزل الله بها من حجة تصدق دعواكم فيها، ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن وهوى أنفسهم المنحرفة عن الفطرة السليمة. ولقد جاءهم من ربهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه هدايتهم، فما انتفعوا به. أم للإنسان ما تمنى؟ ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسه. فلله الآخرة والأولى. فلله أمر الدنيا والآخرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكثير من الملائكة في السماوات مع علو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة من كفار العرب ولا يعملون لها ليسمون الملائكة تسمية الإناث لاعتقادهم جهلا أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما لهم بذلك من علم صحيح يصدق ما قالوه، ما يتبعون إلا الظن الذي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك الذي هم عليه هو منتهى علمهم وغايتهم، إن ربك هو أعلم بمن حاد عن طريق الهدى وهو أعلم بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام. وفي هذا إنذار شديد للعصاة المعرضين عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المؤثرين لهوى النفس وحظوظ الدنيا على الآخرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان من نطفة إذا تمنى، من نطفة تصب في الرحم. وأن عليه النشأة الأخرى، وأن على ربك أيها الرسول إعادة خلقهم بعد مماتهم، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى من شاء من خلقه بالمال وملكه لهم وأرضاهم به. وأنه هو رب الشعرى، وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى، وهو نجم مضيء كان بعض أهل الجاهلية يعبدونه من دون الله. وأنه أهلك عادن الأولى، وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادن الأولى وهم قوم هود. وثمود فما أبقى، وأهلك ثمود وهم قوم صالح فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وأهلك قوم نوح قبل، هؤلاء كانوا أشد تمردا وأعظم كفرا من الذين جاءوا من بعدهم. والمؤتفكة أهوى، ومدائن قوم لوط قلبها الله عليهم وجعل عاليها سافلها. فغشاها ما غشا، فألبسها ما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة عليهم من السماء كالمطر. فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي نعم ربك عليك أيها الإنسان المكذب تشك. هذا نذير من النذر الأولى، هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، فليس ببدع من الرسل. أزفت الآزفة، قربت القيامة ودنا وقتها. ليس لها من دون الله كاشفة، لا يدفعها إذا من دون الله أحد، ولا يطلع على وقت وقوعها إلا الله. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا القرآن تعجبون أيها المشركون من أن يكون صحيحا؟ وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون منه سخرية واستهزاء ولا تبكون خوفا من وعيده. وأنتم سامدون، وأنتم لاهون معرضون عنه. فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده وسلموا له أموركم.